القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي دايما لما بسجل مع أصدقاء الراديو بقول لهم يا ترى وانتوا صغيرين شفتوا الراديو وسمعتوا ايه وانتوا صغيرين في الراديو طيب إذا كان ضيفي بقى وهو صغير كان عاشق وصديق وبيعمل في الراديو ايه رأيكم نتعرف أكتر الراديو أثر فيه ازاي هو ضيفي النهارده هو الفنان المتميز الطفل الرائع قديما والان الرجل الفنان احمد فرحات برحب بيكوا سهره الراديو صديق اهلا وسهلا بس على فكره الراديو صديق انا اكتر والله هنعرف بقى هنعرف انا وعيت على الدنيا كده كان احنا عيله كبيره يعني والدي ووالدتي واخواتي لقيت ان هم اشتروا لنا راديو بالكهرباء وعلقوا لنا فوق عشان محدش يمد ايده عليه شوف مدى الاعزاز وبعدين جالي الحظ انا اشتغلت في التمثيل فجالي قرشين فجبت راديو ترانزستور اول واحد يجيب راديو ترانزستور مثلا في العيله حضرتك الاول يعني كنت مقيم في القاهره ولا في ارياف ولا ايه لا انا اساسي من شبرا اهلا وسهلا متربي في شبرا بقى وانت عارفه التكافل الاجتماعي اللي في شبرا انا بستغرب لما يقولوا مسيحيين ومسلمين انا دخلت الموضوع مش بتاعنا بس بقوله لك يعني ما عندناش على فكره حاجه اسمها شبرا مفيش بحبك يا شبرا اعرفوا اتغناها بحبك يا شبرا بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح بحبك يا شبرا بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدة بحبك صحيح بحبك مواهب صحافة وأداب وفي التوفيقية عشقت الكتاب بحبك بحبك بحبك مواهب صحافة وأداب وفي التوفيقية عشقت الكتاب صحيح ابتديت في عيلة كبيرة. الراديو ده كان عندنا شيء أساسي، القرآن الكريم والأخبار وبعض البرامج السهرة الجميلة. الراديو كان ليه سحره. لما اشتغلت في تمثيل بالحظ كنت بمثل في المدرسة، فواحد شافني بمثل في المدرسة قال لي ودي ده احنا عايزينه يمثل في الاستوديو الأهرام. فرحت لقيت صلاح أبو سيف فيلم مجرم في أجازة. عشان كده بتقول بالحظ. بالحظ طبعا. مجرم أجازة ده، مجرم في أجازة ده في فريد شوقي صباح عماد حمدي، وفيلم جميل قوي. وانا عامل دور موضوعي فيه ليه بقى؟ ان انا الطفل الصغير اليتيم اللي في الملجأ اللي فريد شوقي بيجي عشان يسرقنا بس يعني المحسن فصاحبني وبلدك والعيال بيضربوني عشان اصغر منهم شويه فبقى اصحاب. قال لك لا مش هسرق الملجأ، حرام اسرق اطفال. فالعصابه راحوا سرقوا، وهم رايحين سرقوا وهم ماشيين قتلوا الطفل الوحيد اللي في الملجأ هو بيحبه وصاحبه اللي هو مرزوق احمد فرحات. اللي هو احمد فرحات. فانتقم وبقى مجرم في اجازه عشان يعني لولا احمد فرحات ما كانش بقى في اجازه. ادواري في الافلام بتبقى لازم تبقى لها معنى، هدف. بحس لو شلتي دوري الفيلم ما ينفعش. بحب دي الحمد لله. نكمل الراديو، نعود بقى عن الراديو. كنت بمثل فيلم اسمه كهرمان. طلع فيه دور صغنن كده. فقابلت يعني انت اول حاجة مجرم في اجازة بسبب التمثيل في المدرسة. انت يعني كنتش على الاذاعة ولا قلت لا الاذاعة بقى الاذاعة. دخلت فيلم اسمه كهرمان. كان فيه فهمي عمر. وكان فيه استاذ فهمي عمر. استاذ فهمي عمر اليتيم ده. طب والله كويس، ده معلومة اشكرك عليها. ده حبيبي. طبعا لي فضل عليا كبير. هقول لك يعني فيلم كهرمانة فمثل معانا استاذ فهمي عمر، فانا طلعت امثل دور صغير. الرقبة شالته ونحمد الله الرقبة شالته، دور مش حلو. يعني في جراءة لطفل صغير، وانا كنت على فكرة مشكلتي ان انا طفل جريء، طفل الادب يعني. قولي في ايه اللي انت عايزاه. كان صحابي يقول انقذونا من احمد صراحة. انقذوا الجيل، الجيل هيبوظ من احمد صراحة. فراح الاستاذ فهمي عمر قابلني وقال لي يا احمد انا عايزك تيجي الاذاعه. قلت له الاذاعه ده انا نفسي، ده انا بحلم بالاذاعه. فقال لا تعالى الاذاعه. رحت له 14 شريفين. قال لي احنا بنعمل ساعة قلبك. طول يا نهار ابيض ساعة قلبك، ده انا كل تلاتة اعود لها اسمعها. ده حاجة يعني ما كنتش احلم في عمري ان انا اشتغل في الاذاعة وساعة قلبك. يعني الاذاعة بس شيء وساعة قلبك شيئين تلاتة خمسة. تو ماشي. قال لي هسميك بندق. تو يا بندق ده بقى. قال لي يعني صغير ولذيذ ودمه خفيف. قلت له ماشي. يعني هو اللي اختار الاسم. هو اللي اختار. جاب الاستاذ فهمي عمر الاستاذ انور عبد الله. مؤلف كبير طبعا. مؤلف والد الفنانه سماح. مؤلف كبير. عمل لي بقى ايه بندق دي. بندق دي كله ان الطفل مع امه بيسرح بيها. الطفل مع امه بيسرح بيها. ففي منتهى الانحطاط الاخلاقي. ماشي انا معاكي كل حاجه. هو اسقاطات يا استاذ احمد. الله ينور عليكي. فالحمد لله كان لي الفضل، كنت بمثل في السيما اوريدي، كان لي الفضل ان اذاعه شهرتي اكتر فاكتر فاكتر من هذه الاذاعه. يعني الاذاعه على الرغم ان انت كنت بتمثل افلام في السيما الا انها يعني بقت اكثر شهره بالنسبه لك. يعني هقول لك حاجه، اللي فلاح في الغيطه معاه راديو تنظيمه بيسمع الاذاعه. صح. هو اكثر راكب على الدبه بيسمع الاذاعه. فالاذاعه دي صديقه عمره. ايه اللي في السؤال ده؟ ده لوز يا بابا. لوز؟ وده بيتاكل؟ طبعا بيتاكل يا حبيبي، خد لك كبشه. خد شويه يا بندق ما تتكسرش. لا يا ماما ما يصحش، إذا كان هو يديني بإيده دي تبقى حاجة تانية. خد يا بابا. وآدي كبش كلوز هحطهم لك في جيبك أهم. تذكر يا عم يا بتاع اللوز. إلا قولي لما ده لوز يبقى إيه اللي في السوال اللي جنبه ده؟ ده يا بابا يبقى جوز. جوز؟ جوز مين يا ترى؟ لا يا بابا ده جوز رمضان. هو رمضان اتجوز؟ اتجوز وخلف جوز ولوز. وده بيتاكل يعني؟ طبعا بيتاكل. اكبش بايدك كبشة وخدها علشانك يا شاطر. لا والله انا مش قصدي. يا متكسف يا واد خد لك شوية ما تتكسفش. لا يا ماما ما يصحش، اذا كان هو يديني بايده دي تبقى حاجة تانية. يا سلام على ابنك، ده مؤدب قوي. ايه الادب ده كله يا واد يا بندق؟ ايه فانا طالع لك يا ماما. خد يا بابا ادي كبشة جوز بايدي اهو. تذكر يا عم يا بتاع الجوز. لكن قولي. نعم. هو رمضان كده يتجوز ويسيب الاراضي عزبة كده؟ يا واد اختش يا واد. بس بس بس فهمت، اكبش بايدك شوية اراضي كمان. لا والله انا مش قصدي. يا ما تخد لك شوية ما تتكسفش. يا ماما ما يصحش امد ايدي على حاجة مش بتاعتي، اذا كان هو يديني بايده دي تبقى حاجة تانية. يا سلام يا سلام على الادب. ادي التربية ولا بلاش؟ خد كبشة بايدي اهو. تذكر يا عم يا بتاع القرصية. ابنك ده مثال الطفل المتربي يا ست هانم. والله يا اخويا ما انا عارفه ايه حكايته. ايه الادب اللي نزل عليك ده واد يا بندق؟ ونعم الاخلاق يا ست هانم، ربنا يخليهولك. انتوا يعني واخدين بالكم من الجوز واللوز والقراصية وسايبيننا انا خالص؟ سايبينك ازاي؟ نسيتوني يعني؟ البندق. البندق. ظريف قوي، خد كبشة بندق بايدي اهو كمان. لا والله ما يصحش. خد بس. ملوش لازمة والله. لا ملوش لازمة. يا ميش من بيتي. لا انت واخد كبشة البندق دي. بس يا سلام لو ما كنتش تحلف. هات وامري لله. كفاية بقى يا واد، يلا بينا. يلا بينا يا ماما. سلام عليكم يا عم يا بتاع رمضان. تعالى يا واد قولي هنا، ايه الادب اللي حط عليك ده؟ ما انا طالع لك يا ماما. فكان اشهار بالنسبه لي اكتر حاجه شارتني في طريق حياتي حاجتين، الاذاعه واغنيه عبد الحليم حافظ قولوا له وانا برقص عليها. قولوا له الحقيقه. حتى المخرج عايز ينزل في كار بقول له انا هرقص، قولوا له انا عايز امثل، مستعجل بقى ان انا امثل وبتاع. فقال لا يا احمد، الرقصه الصغنونه دي ده تعبيره هو، هتخربش في دماغ الناس 50 سنة. بقى أنا 55 سنة مخربشة. صح. قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة، قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوهني حبه، قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة، بعيون جريئة بعيون جريئة. في حالي متهني بقلبي الخالي، كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي، فات رمشوا الجاري وندمني وفي أجمل عيون توهني، فات وشغلنا عليه قولوا ندهني ليه حيرني وشغلنا عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة أحمد فرحات. نعود إلى ساعة القلبك ودور بندق. طبعا ساعة القلبك ده عمل إذاعي يعني لا ينسى في لا تاريخ لا. الإذاعة المصرية. وأي مستمع للراديو يقول لي ساعة القلبك. على فكرة احنا كنا بسجله لايف. ما هو ده أنا كنت عارف أسألك. بتواجه الجمهور في مسرح الأسابير وكانوا يجيبوا لي كرسي عشان تقف عليه. الفنان اللي معايا ماسك ورقة وحط عينيه في الورقة وبيتكلم. أنا كنت طفل صغير ما مش بعرف اقرا يعني همسك ورقه مش عارف حاجه فكنت احفظ فبس معهم جمهور فالاقي استحسان اكتر واكتر من الجمهور. فده كان عمرك قد ايه يا استاذ احمد ساعتها؟ 8 سنين 9 سنين 10 سنين. قعدت سنتين امسك ساعه القلب. يا دي البخت المدوحس انا مالي منحوت كده ليه؟ ايه مالك يا فلفل؟ اسكت يا بندق انا خلاص هنتحر. تنتحر؟ أصل سقطت في الامتحان يا سيدي. بسيطة بلاش التساؤم ده. أسقط في الامتحان وتبقى بسيطة؟ أمال إيه اللي كبيسة؟ إيه رفقت من كبر أصل النيل. والله صحيح لكن أنا أصلي منحوس. ليه تاني؟ تصور نمرتي 533 تقوم النمر اللي تنجح 532 و34 يعني بعد بنمرة وقبل بنمرة. برضو بسيطة بلاش التساؤم ده يا فلفل. يبقى الفرق نمرة واحدة وتقولي بسيطة؟ امال ايه اللي مش بسيطة؟ لو كان الفرق 20-30 نمرة. والله فكرة. تصور يا بندق البنت اللي حبيتها وروحت خطبتها علشان اتجوزها تطلع من فتوات المذبح. برضو بسيطة. ازاي بقى لما دي الاخرى بسيطة ما تبقى ايه اللي مش بسيطة؟ لو كنت خطبت بنتها. ليه بقى؟ علشان في الساعة دي كانت هتبقى حماتك. والله دي كانت بقت كارثة. ده انا مش منحوس اهو. لكن لا ده انا منحوس خالص. ده انا وشي يقطع الخميرة من البيت. وشك يقطع الخميرة؟ يبقى سكينة. يا اخي تنين انت الاخر انت بتنكت. ده وقت نكت يا سيبوندو. ده انا منحوس حرام عليك. ما قلتلك خليها ايزي بلاش التساؤم ده يا فلفل. ايزي تصور يا بندو. ايه تاني؟ راكب تاكسي. الحقوا الراكب تاكسي ولا منحوس؟ بس اسمعني يا اخي اسمعني. ها كنت راكب تاكسي عال. لا مش عال استنى ها وقدامنا يجي 100 عربيه فاتت في امان الله. ها يقوم التاكسي اللي احنا فيه يدوس على طوبه وينقلب. برضو بسيطه. ده هيفلعني. اشمعنى الطوبه دي ما تختارش غير التاكسي اللي انا فيه؟ دي انت حظك كويس. امال امتى كان يبقى وحش؟ لو كنت مطرح الطوبه اللي دخل تاكسي. ساعة قلبك دي كان ليها ايام جميله جدا. رغم ان هقول لك حاجه كنت باخد عشان طفل كنت باخد نص جنيه في السكتش. نص جنيه ده ما ينفعش حاجه خالص. اللي معايا بيقول لي وعملت ايه ورحت فين يا بندق وطيب يا بندق عملت ايه ده بياخد 12 جنيه. انا طفل باخد نص جنيه. نص جنيه ما يكفيش حتى تاكسي رايح تاكسي جاي. لو انا هاخد تاكسي رايح وتاكسي جاي مش هاكل لقمه مش هشرب شاي. يعني كنت بدفع من جيبي وراضي ومبسوط عشان شغال في الاذاعه ساعه القلب. يا سلام انا بشكرك على فكره. بشكرك جدا. متحفز جدا للاذاعه. لحبك للاذاعه. انا بشكرك يا استاذ احمد. طيب هو ده العمل الوحيد اللي عملته الاذاعه ساعه القلب؟ لا يعني بص اقول لك حاجه. جه الساعه 60 فعملوا مسبيرو الصرح العظيم. فابتدينا نيجي مسبيرو مثلنا التمثيليات في الاذاعه في التلفزيون. عيله سجمعة من اول اعمال التلفزيون بس موجوده مش موجوده معرفش. كان معايا سامي رشدي و شفيق نور الدين وقصد جميل كانت تيجي كل يوم جمعه. بعديها جه القاهره والناس وبتاع ابتدوا يحافظوا بقى بعد كده على التراث. المهم سيد. وكان برضو بنعمل في الاطفال في التلفزيون. التلفزيون بقى حلاوته في حاجه, عمل حاجه كويسه جدا ان جاي لما جاي يدي المعلومه للطفل اديها له بتمثيليه, اديها له بنكته, اديها له بروايه صغنونه تتعامل بالام وطفل ولا طفلين, اديها له مش بالطريقه المباشر بالطريق غير مباشر. فكانت ما اعرفش ناجحه قوي, ما بقيتوش تعملوا الكلام ده. عايزين جرف باللبن, روح المدرسه ذاكر, هتروح النهارده الكلام ده في التلفزيون. احنا مالناش دعوه, احنا الاذاعه حاجه. لا والاذاعه كمان لا, ليه ده ابله فضيله لحد دلوقتي. انا اشتغلت فيها لا بقول لك ايام يعني ايامك اشتغلت في الاذاعه تمثيليات موجهه للاطفال في منتهى الجمال. زي ايه بقى؟ لا ما لا يعني من الأسماء لكن التلفزيون, أصل التلفزيون جه سرق الأضواء بس الإذاعة برضو لا الإذاعة أصل دي وأنا نايم وأنا صاحي وفي العربية الإذاعة شيء التلفزيون شيء, بس برضو الإذاعة قلت على الأول مش عشان هي مش مكلفة إن أنا أحصل عليها أو بتاع, بحصل عليها في أي حاجة وأنا نايم وأنا قاعد وأنا باكل وأنا في أي حتة. لا يعني القنوات الكتير جميلة حاجة حلوة جدا, دي حسنة تضاف للإذاعة, فربنا يسهل. الإذاعة كانت في زمان حاجة مهولة جدا يعني. وبعدين ساعة قلبك هو اللي اكتشف نجوم مصر العظماء. فالإذاعة عمرها ما سحرها ما يقل يعني. عاش الراديو, عاش الراديو, يحيى الراديو, يحيى الراديو, واللي اخترعه بلعه الراديو, قد أسعدنا قد أضحكنا قد أنحنا الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم, لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم, وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة واجمل حكمة يقولها الراديو, قد أسعدنا قد أضحكنا قد أنحنا الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا حبيبتي. لاقي حبيبه يجري اوامها الراديو يجيبه, على شباك الاوضه يسيبه, يحكي عذاب السوق ولايبه, وده في جنينه بتلات اسطر, وده في سريره معلق راديو, قد اسعدنا قد اضحكنا قد انحنا الدنيا شبكنا. الف تحيه الف تحيه الف تحيه لهذا الراديو. الفنان النجم احمد فرحات عبد الحليم حافظ كان لك معاه رقصه جميله قوي اشاعه حب كان مع هند رستم برده عمر الشريف ايوه وبعدين طاقيه الاخفاء احنا ما ننساهاش برده يعني مع نجوم اللي حل فيلم طاقيه الاخفاء. رغم ان نيازي مصطفى المخرج الكبير لما جه يعمل الفيلم ده قال لك ايه اجيب نجوم يعني درجة تانية أو مش معروفين قوي, فجاب 4 نجوم يعني 5 نجوم درجة تانية. ماشي. اللي خلى الفيلم جميل جدا والناس بتفرج عليه لغاية النهاردة الخدعة السينمائية اللي عملها نيازي مصطفى جوه الفيلم. طريقة الإخفاء, طريقة تحريك الأشياء, طريقة النص يبان ونصه لأ, فدي كلها خدعة. رغم عجبت الناس ما كانش فيه تطور تكنولوجي ولا كمبيوتر ولا ولا ولا ولا, ورغم ذلك عمل خدعة ما تعملت شغلة النهار. فده عظامة فيلم طاقية الإخفاء والسر فيها في طبعا الإنتاج الكويس والإخراج كمان. لا ده الأساس الإخراج. اسمع انت بلغت ده وبقول الاستاذ عصفور لضحك الناس. لا من هلا تعالوا رجاله الفحص الطويل العريض ده هيفكر على عيل صغير زيي يا اخي ده ركبتك. لا يا شيخ هنقرد خالف نظرك. ده قد ركبتك يا اخي تسوي حقيقة. ده يا الزائف طول عمرك جايب لي الكلام والحديد. اتفضل قدامي على البيت. اتفضل. انا خبير سيبني عليهم معور. ما تتفضل بقى. اخص على دي حتة وعلى دول عالم وعلى الساعة اللي خلتني فتحت في وسط الجرابيع دول. ما تنادي ابوك يا تعصفور يقول لنا صاروخ وصل بقى لحد فين. وادي النحاس ولا وادي الرصاص. بعلمهم انت فصيح على بال ما اشوف ابوك حصل له ايه. وام ما تحت قلب المنسى وابوه او عيسى الدول. فين الصواريخ المهبول ابوه؟ ما تقوليش على ابويا كده. ما انت طالع له. ايه جرى له حاجه؟ هو ده جرى له حاجه؟ ده جن بسبع ارواح. طبعا بعدين الناس يعمل ايه انت بقى؟ الواحد متعرض ذاكر. كيف يا ابني فاكر؟ اتفضلها. عصر فيه. مزنوقين تحت؟ مزنوقين في ايه؟ في الباب بتاع التاريخ عايزين يدخلوه سوا. طيب طب ممكن اكلمه؟ قوي عصفور يا اخي. عصفور تعالى كلم الست امان. عصفور مامي هتجوزني. برافو عليها مبروك. انت مبسوط اني هتجوز؟ فرحان جدا. يعني فرحان اني هتجوز اي حد؟ لا لا لا مش اي حد. لازم يكون عريس كويس. هو مين العريس؟ امين ابن خالتي. امين. انا اسحب تهنئتي. يعني امين بس اللي مش عاجبك انما اي حد تاني معلش. ما هو يا بنت الحلال لازم تتجوزي. تبقى ما بتحبنيش. بحبك جدا والله. لو كنت بتحبني صحيح كنت سبقت وخطبتني. حرام علي. شوف المغسل. سم امك دي بتوزن الناس بالفلوس. يعني مش هطب في عينيها ابدا. وانا بطل النجم زي ما انت عارف. النجم أحمد فرحات. طالما أنت كنت بتحب الإذاعة وبتقول الراديو ما بيفرقنيش، طيب إيه البرامج أو الأغنيات أو الأعمال الدرامية الغنائية؟ يعني إحنا عندنا أعمال درامية غنائية كتير. دي جميلة. أيوة. دي جميلة. إيه اللي دورما ومعرفش إلا أنت جاوبت لوحدك. والسوق ولا استني وشك اصفر ليها عاكر فاكراها دي سمارة. لا لا لا بتاع اللي راح باع عقد عوف الأصيل. عوف الأصيل. الله ينور عليك. وشك اصفر ليها ولا السلطانية حاجات. إيه ده إيه ده الجمال ده؟ طب إيه رأيك بقى إحنا عايزين اختار لنا حاجة من الحاجات اللي انت قلتها ونسمعها لسادة المستمعين. بس قبل ما هنسمعها هتقول لنا يعني عايزين ذكريات فكاهية عن العمل اللي انت اخترته ده للمستمعين يسمعوه. العمل ده مش طبعا مشاركش فيه بس وكان قبل بيني تقريبا يعني كان من تاريخ الإذاعة العمل بقول عليها دي. ايه العمل اللي عجبك قوي ومؤثر فيك قوي؟ هو اتنين بصراحة. عوف الأصيل والاسم اللي هو السلطانية. بتعرف الناس بغير مباشر زي ما اتفقنا ان الطمع وحش. ان الامانه مفيش احسن منها. الاثنين تقريبا بيرموا نفس المضمون. الطمع وحش والطمع ليه مش هياخد حاجه خالص واللي يرضى نصيبه. فانت عارفه بتغرز قيم جميله. ما هو الاثنين طمع وعدم امانه. وخيانة. نفس تقريبا لو شفتيهم هتلاقي نفس المضمون. بس فعلي. ربنا برضو يعني الخاين ربنا بيجازيه طبعا. السلطانيه السلطانيه اسم وعوف الخيانه. وعوف الخيانه. لا وعوف كمان عشان الامانه. أي. ما صانش الامانه وفيها يعني مش خيانه قد ما صان عدم صيانه الامانه. معلم سيد انت عوف الاصيل الحريري بسكه بين القصرين. ايوه يا فضيله القاضي. انت اخدت من المعلم سيد العكر اخدت النهارده عقد 35 حبه زبرجد و35 حبه ياقوت بحجم النبق الكبير على سبيل الامانه. ولما طالبك فيه انكرت حقه. انا اقولك ايه؟ اسمح لي يا فضيله القاضي اكلم المعلم سيد كلمه سر بيني وبينه. لا فضيله القاضي انا اللي عاوز اكلمه ولا حديته. خلي العدل ياخد مجراه. افتكر ضروري الكلمه دي يا عوف. يمكن تفيد يا فضيله القاضي. لا مانع عنك. شوف هيقول لك ايه يا معلم سيد. سمعا وطاعه لامر فضيلتكم. بس هقبل ان لساني وقع على لساني. قول يا سيدي. طيب تعالى في الركن يا معلم سيد. ايه انت عملت كده ليه؟ انت هتعاتبني ولا ايه؟ لا بس اعرف ايه سبب البهدله دي كلها. انا مش وعدتك اني هسلفك اللي انت عايزه؟ مش عايز. طيب وده جزات المعروف؟ وانت حد قال لك اعمل معروف؟ اصلي اللي خلاني اعمل كده. وانا قلت اصلي اللي خلتني اعمل كده. عايز حاجه بقى؟ لا خلاص خلاص يا فضيله القاضي، احكم باللي يرضيك. يعني اعترف وهو يقدر يقول حاجه؟ فضيله القاضي شهود، وادي الشهود والعقد اتوجد في درج دكانه، هيقول ايه؟ خد العقد بتاعك يا معلم سيد، حكمنا بجلد عوف الاصيل الحريري بسكه بين القصرين 20 جلدة، وتغريم 500 مجيدي عقوبة له على الخيانة وردعا لأمثاله. يا سيد القاضي استمرح يا سيد القاضي استمرح العفو يا سيد القاضي. حاسب عندك يا راجل. ايه ده؟ مين ده؟ ده البدوي، البدوي اللي باع لي العقد. هاتوه. يا سيد القاضي يا سيد القاضي السماح والعفو، احنا بدو مساكين غلبانين. ايه حكايتك؟ انا عارف ان سي عوف جاي شاكي، واحنا ما نريد نضيع صيتنا في الحضر. احنا اشراف حق الله. يشاكيكم ليه يا سيد القاضي؟ نحنا بعنا له عقد في الصباح ب200 مجيد، لكن حينما رجعت البوي وخبرته لطمني على وجهي. ليه؟ قال يا ويلك تفضحنا عند سيد السوق. وايه هي الفضيحة اللي خاف منها ابوك يا سيد القاضي؟ نحنا طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق، وحمولنا غالية ونخاف عليها. لأجل هذا نصنع حمولة زايبة نوضعها في الحقايب والأكياس، ونخفي الجوهر الحق في رحال لجمة. وإيه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء أصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر، خلطت العقود بلا قصد وحق الله، بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائف؟ نعم يا سيد القاضي. هاي اسم هو حد بياخد رزق حد؟ يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل لجنبك 30 بدلة مشجرة بالقصب. شوف ده شيء كتير. وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزلي. جميل جميل. وادي 400 بدلة بالنشانات عشان الحرس الخصوصي. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار كفك بايه. مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. انا ما رجعت بعد ما اتعاملي في رئاسة الجمهورية 30 سنة. انت اعتزلت الفن من 16 سنة وانت عمرك 16 سنة مش كده؟ لا اكتر. ابتديت عندي 8 سنين. عملت 18 سنين قعدت في الفن، عملت 18 فيلم، اولهم مجرم في اجازة واخرهم معبود الجماهير مع الاستاذ الكبير عبد الحليم حافظ. وبعدين جت 67 النكسة. معبود الجماهير انت كان عمرك قد ايه فيها؟ لا يعني بتاع 15. بس انا اصغر من الشكل الطبيعي تقول عليا عندي 9 سنين. ابراهيم. ابراهيم ده هو ابراهيم. ما هو كنت بتكلم عبد الحليم حافظ بتقول له يا ابراهيم. فسيادتك. وبعدين قعدت اشتغل لما الفنانين راحوا بيروت. يعني وانا عايش في سنة وما عنديش قصة بقى تصف عليا في بيروت وبتاع، فقلت بقى اكمل تعليمي بقى خلاص. خليني في التعليم وخلاص. ايه اللي حصل بقى من 67 لغايه 70؟ اعتصم ثانويه عامه. أسقط. طب أنا نفعت في التمثيل ولا هنفع ثانوية عامة؟ لأن ليه بسقط في ثانوية عامة؟ طفل جبتيه اسمه في ثانوية عامة لكن هو ما راحش المدرسة إلا 5-6 أيام في السنة ما بيفهمش حاجة. الشهرة الحمد لله كان ليها فضل في نجاحي في كل ده. حتى في شهادات العصر يعني بيقولوا عليها سرت سقطت فيها عملوا لي حاجة اسمها قبول إعدادي ودخلوني إعدادي ما تفهميش إزاي ربنا بقى معايا. الإعدادية كان لجنة في مصر الجديدة كان لجنة غزة بتوع الغزاوية كانوا معانا لما تبع الحكم عندنا فاللي حصل ان قالوا لهم سيبوا دي غش غش نجحت في العدلية جس يا عم بقى مفيش. لا اقعد بقى فقعدت يا ستي من 67 او 8 او 68 دخلت سنة لغاية 72 لما خدتها لما خدت سنة الفترة دي عملت ايه كنت بشتغل بقى في ازهر تلفزيون حاجات الاطفال برنامج المرأة الحاجات البسيطة اللي تمشي الحال لغاية بقى ايه لقيت نفسي مش عارفة اخد ثانوية عامة قلت لا غير 70 تقريبا قلت لا وقف وقف وقف حتى ساعتها رحت رايح ما كنت انا في شبرا معزل لمصر القديمة زهراء مصر القديمة كانت ساعتها اخر الدنيا دلوقتي بقت حلوة زي الفل جنبنا هنا فاخد الرساله قلت لا وقف لازم ما اكون او لا اكون صح. تلك المساله ما انا مش في ممثل خلاص تمثيل بح والتمثيل اللي هيبتدي يرجع مش بقوه الزمان ومش افلام زي بتاعتنا من زمن الفن الجميل بتاعتنا اعقل وتوكلها يعني والحمد لله عقلتها وتوكلتها فلا لازم تشد حيلك شديت حيلي خدت ثانويه عامه ودخلت معهد عادي صناعي لما دخلت عادي صناعي معهد العادي الصناعي بتاعي اخترت التخصص اللي يناسبني الترانزستور والاتصالات والحاجات الصغنونة واخد برسالتك فده لقيته يناسبني وكان جديد نوفي دخلته بمجرد ما خرجت من المعهد وانا قعدت في بيتنا كده مستني يعني جواب التعيين القوى العامة كان بعدها بسنتين ساعتها لقيت جاي لي جواب تم ترشيحك في رئاسة الجمهورية طب حلو الموضوع ده رحت رئاسة الجمهورية ايه الموضوع تعال امتحن النجم الفنان أحمد فرحات في نهاية هذه السهرة اللي أنا سعيدة بها جدا جدا وأكيد السادة المستمعين أيضا سعداء عايزك تختار لنا حاجة أنت شايف أنها تبقى هدية للسادة المستمعين سواء أغنية سواء عمل أي حاجة وتهديها بقى للسادة المستمعين لا أنا هادي للسادة المستمعين أغنية لما اسمعوها يفتكر أحمد فرحات يا عيني يا قلبي جرى إيه الدنيا حلوت كده ليه يا عيني يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني يا عيني يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني مش قادر على فرحة قلبي مش قادر أبدا يا حبيبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر أبدا يا حبيبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر أبدا يا حبيبي الكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوت كل الشوق فيها الكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوت كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني عيش أحبك أعيش أحبك هقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. شكرا لك صديقي المستمع، وبشكر الفنان أحمد فرحات على هذه السهرة المتميزة، وبشكر أيضا زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي على مونتاج هذه السهرة. وحتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله وضيف آخر جديد، لكم مني أجمل المنى. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.